اوعى تحسد واحد وانت واقف في الاشاره مثلا، انت راكب سياره بقى اللي هي بتتزق كل يوم الصبح وهو راكب سياره فارهه، اوعى تحسده. ها ده لو يعني كل واحد عرض مشاكله، خد مشاكله وخد السياره بتاعته او خد الفيلا او خد الاموال بتاعته وخد امراضه ومشاكله والكلام ده، وخد وحشه قلبه، ها انت هترفض على طول. لا تحسد، لا تحسدا احدا على نعمائه، ان الحسود لحكم ربك شاني. الحسود معترض على حكم الله عز وجل، وكما قلت لو عرض عليك الرجل بمشاكله انت هترفض تماما. ونحن نعرف كثيرا من اصحاب الاموال الذين ياتون فيشتكون الغربه، ليس عنده سعاده مطلقا ابدا، يشعر بوحشه غريب. انا اقول لكم على حاجه، زمان انا كنت يعني بعد ما اتخرجت من الجامعه كنت شغال في بقاله في مدينه نصر، وبعدين كان واحد من المندوب مبيعات يعني بيجي لنا المحل. المندوب ده كان له عم، والعم ده كان رجلا غنيا انا اعرفه، كان عنده يعني حاجه زي سوق بقاله كبير في مصر الجديده، وعنده عمارتين يعني كده من العمارات اللي تتبص لها كده تحس انك تطوع على قفاك يعني. هذا الرجل أدبه الله عز وجل بامرأة، وشر الرجال من تؤدبه امرأة ليس رجلا. معلش انا عايز استطرد كده واقول لك من هو الرجل. ربنا عز وجل لما ذكر يحيى بن زكريا قال ايه فيه؟ قال وسيدا وحصورا ونبيا. الترتيبة دي لها معنى، قال سيدا وحصورا. الحصور الذي لا يقرب النساء ليس عن عجز، لا لا يقرب النساء، لا حاجة له في النساء، تمام. قدم السيد على الحصور لأنه لا يكون سيدا إلا من يملك نفسه، ده يبقى سيد. إنما الرجل اللي امرأة تلعبه وتبص تلاقيه مبهدل نفسه مبهدل كرامته والكلام ده، لا سيما في الحلف طبعا في الحرام يعني، علشان خاطر امرأة ويبيع اللي وراه واللي قدامه ويترك الصلاة ويترك المعروف والكلام ده عشان امرأة، هذا ليس رجلا، تمام. المهم الرجل ده كان يبيع الخمر في المحلات بتاعته، وكان عنده حوالي 4-5 أولاد، والمرأة ناشز على طول الخط لا يشبعها شيء أبدا ومش راضية، والرجل كل يوم يسترضيها ويجيب لها بقى هدايا ومش عارفين الكلام ده بتاع عشان يسترضيها، أبدا المرأة لا ترضى. وانت عارف بقى المرأة لما تقعد جنب عيالها وتقعد تعيط وبتاع والكلام ده، تعرف الأولاد وابوكم عمل فيا وخلى وسوى، ده أنا لولاكم كنت سبت البيت من زمان، بس أنا شرب المر من يوم ما عرفته علشانكم انتم. يوم الأولاد إيه يسأل عندهم نوع من الانفعال. تخيل بقى رجل بيبيع الخمر وامرأة ناشز، هيطلعوا خلفة إيه يعني؟ برضو عيال برضو من الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس يعني، إلا أن يهديهم الله تبارك وتعالى، لكن أولاد أو أيضا عققة. المهم الأولاد دخلوا هددوا لإيه أبوهم وإنهم هيدبحوه. تصور الرجل اللي عنده عمارتين زي ما وصفت لك كده، ما تبص للدور الأخير تقع على قفاك من طول العمارة، ما كان يستطيع أن يبيت في بيت الله، عرفش أبدا يدخل شقة ونام، ليه؟ خايف عياله يذبحوه. تعرف كان بينام ازاي؟ كان عنده عربية طبعا فارهة جدا، كان يفضل بعد ما يطلع من المحل يفضل يلف بالسيارة في شوارع القاهرة، وبعدين يراقب المراية شوف حد بيتبعه ولا لا، لقى سيارة كده ماشي ولا حاجة يفضل يلف لحد ما يطمئن تماما ان ما فيش حد بيتبعه، يقفل بقى ايه السيارة من جوه وينام على الكرسي. يعني إن ذلك على الله يسير، مسألة يعذب العبد العاصي دي أسهل، يسيرة جدا جدا. فده إيه اللي عنده يعني؟ تبص هو بيعد الفلوس يعني؟ ما قيمتها؟ أهو مش عارف ينام في آخر النهار، ينام في السيارة. ده سبب إيه؟ سبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله كما قلت بيدي متعة، متعة.